المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الفائدة الثانية عشرة: النية في إزالة النجاسة. لا بد في النية من أمرين: نية العمل وتمييز مراتبه، ونية المعمول له وهو الإخلاص لله. وأما النية في إزالة النجاسة ففائدة ذلك حصول الأجر بالتقرب إلى الله بإزالتها، وإلا فهي تزول بلا نية.